بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. عبد لا يعبد ورسول لا يكذب، بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنستعين بالله تعالى ونواصل درسنا في رسالة الحموية لشيخ الإسلام ابن تيمية، تحقيق الشيخ حمد تويجري حفظه الله. نبدأ من حيث انتهينا بالأمس. كنا انتهينا إلى عنوان أظن خامسا، محنته ووفاته، أو لا؟ عندك محنته ووفاته يا شيخ حسام. أمس قرأنا مواقفه الجهادية، هي في ترجمة شيخ الإسلام ابن تيمية، بارك الله فيك. خامسا محنته ووفاته رحمه الله. اقرأ، خذ المايك وترسل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، اللهم صل نبينا وسلم محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، خامسا محنته ووفاته رحمه الله. إن هذه الشهرة الكبيرة، نعم، من سنة الله عز وجل، يعني أن يبتلي عباده ويمتحنهم، كما قال: حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. وكلما كان يعني المرء أقوى في دين الله عز وجل، كان أشد ابتلاء ومحنة. وهذا من سنة الله عز وجل التي له فيها غاية الحكمة، إما أن تكون مكفرة للذنوب، وإما أن تكون رافعة للدرجات في شأن الولي. أي نعم. إن هذه الشهرة الكبيرة، إن هذه الشهرة الكبيرة والمنزلة العالية التي حظي بها الشيخ، شيخ ابن تيمية، شيخ الإسلام ابن تيمية، نعم، وذياع صيته في كل مكان بين الخاصة والعامة. وذياع صيته، من ذاع يذيع ذياعا، يعني انتشر. وذياع صيته في كل مكان بين الخاصة والعامة، نعم، أثارت الضغائن وحركت أصحاب النفوس الضعيفة لإيذائه، وتأليب الحكام عليه، وإلصاق التهم به حسدا من عند أنفسهم. وهذه سنة جارية، أن من لمع نجمه وبرز اسمه كثر حاسدوه والناقمون عليه. شوف كيف هنا فيه أخطاء، يعني عندك عندي حاسديه وهو حاسدوه، عندك حاسدوه، حاسدوه، ما شاء الله، طبعا اللي عندك جلاء أحسن. نعم، كثر حاسدوه والناقمون عليه. نعم، لقد سجن الشيخ أكثر من مرة، وأوذي وامتحن، ولكن هذا لا يزيده إلا قوة في الحق وصلابة في الدين. وفي سنة 26 و700 ظفر خصوم الشيخ بفتوى أفتى بها قبل سنوات في مسألة شد الرحال إلى القبور، وقد نقل أعداء الشيخ هذه الفتوى محرفة بعد أن زادوا فيها ونقصوا. وزعم أولئك أن الشيخ ينتقص جناب الأنبياء والأولياء ونشروها بين العامة ليغروا صدورهم عليه. ليغروا صدورهم عليه. نعم. ولم يكتفوا بذلك بل أرسلوا إلى السلطان آنذاك الناس. يعني في الحاشية ثلاثة يقول شيخ الإسلام في الرد على الإخنائي موضحا للتحريف الذي حصل في جوابه، قال: ونقل هذا المعارض عن الجواب ما ليس فيه، بل المعروف المتواتر عن المجيب في جميع كتبه وكلامه بخلافه، وليس في الجواب ما يدل عليه بل على نقيض ما قاله، وهذا إما أن يكون عن تعمد للكذب أو عن سوء فهم مقرون بسوء الظن وما تهوى الأنفس، وهذا أشبه الأمرين به. نعم. ولم يكتفوا بذلك بل أرسلوا إلى السلطان آنذاك الناصر بذلك وحرضوا عليه. وفي عصر يوم الاثنين السادس من شهر شعبان في السنة نفسها اعتقل الشيخ رحمه الله بعد أن ورد مرسوم سلطاني بذلك بقلعة دمشق، وأقام معه أخوه زين الدين ليخدمه. لقد تقبل الشيخ هذا الخبر بسعادة ورحابة صدر، وقال بكل عزة وأنفة وإيمان ويقين: أنا كنت منتظرا ذلك، وهذا فيه خير عظيم. وقال: لو بذلت ملء هذه القلعة ذهبا ما عدل عندي شكر هذه النعمة، أو قال: ما جزيتهم على ما تسببوا لي فيه من الخير. انتهى كلامه. ولما دخل القلعة وصار داخل سورها نظر إليه وقال: فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. لم يكن الشيخ أول من دخل السجن، بل سبقه إلى هذا الطريق العلماء والأئمة، وقبلهم الأنبياء والرسل، وهو لمثل هؤلاء كالنار للذهب، لا تزيده النار إلا صفاء ونقاء. ولهذا قال الشيخ كلمته المشهورة: ما يصنع أعدائي بي، أنا جنتي وبستاني في صدري، إن رحت فهي معي لا تفارقني، إن حبسي خلوة وقتلي شهادة وإخراجي من بلدي سياحة. انتهى كلامه رحمه الله. وأنا جنتي وبستاني في صدري، أين رحت فهي معي لا تفارقني، يعني حفظه للكتاب والسنة، إن حبسي خلوة وقتلي شهادة وإخراجي من بلدي سياحة. نعم. الوابل الصيب والذيل على طبقات الحنابلة. نعم. المرجع. نعم. وقد كان هذا الامتحان والإيذاء للشيخ من أسباب انتشار دعوته وعلمه. نعم. يقول في إحدى رسائله، وقال ولا يقول عندك يقول أي ما أدري وش الاختلاف هذا. نعم. قال في إحدى رسائله: ومن سنة الله أنه إذا أراد إظهار دينه أقام من يعارضه، فيحق الحق بكلماته ويقذف بالحق على الباطل فيدمغه، فإذا هو زاهق. وإذا أراد الله نشر فضيلة طويت أتاح لها لسان حسودي، وإذا أراد الله نشر فضيلة طويت أتاح لها لسان حسودي. نعم. وضيق على الشيخ في سجنه شيئا فشيئا، ومنع دخول التلاميذ عليه، ثم صدر مرسوم بإخراج جميع أدوات الكتابة من عنده منعا له من التأليف. وبعد هذا تفرغ تفرغا تاما للعبادة والخلوة بربه، وكان يكثر من قراءة القرآن والتضرع إلى الله. ما شاء الله. نعم. وقبل وفاته ببضع وعشرين يوما. ببضع وعشرين يوما. نعم فيه اختلاف. صحيح. نعم ببضع وعشرين يوما. وقبل وفاته ببضع وعشرين يوما ألم به بعض المرض، فبقي على هذه الحالة إلى أن وافاه الأجل المحتوم في ليلة الاثنين لعشر بقين من ذي القعدة لسنة 28 و700، رحمه الله رحمة واسعة. وقد فوجئ الناس بهذا الخبر وانزعجوا لذلك انزعاجا كبيرا، وحضروا زرافات وفراد، وفرادا للقلعة. نعم. زرافات وفردانا للقلعة حيث كان موجودا، وهالهم الخطب وأغلقت المتاجر. وذكر أخوه زين الدين الذي كان يصحبه في سجنه أنه كان يقرأ هو وأخوه القرآن في داخل السجن، وأن آخر ما انتهى إليه الشيخ قبيل وفاته قوله تعالى: إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. نعم. هذا المرجع البداية والنهاية لابن كثير، الجزء 14 صفحة 138، والذيل على طبقات الحنابلة، الجزء 4 صفحة 406. نعم. وغسل شيخ الإسلام وكفن وصلي عليه في الجامع الأموي، وقد حضره جم غفير من الناس حتى وقفوا مرصوصين رصا في داخل المسجد لا يتمكن في داخل الجامع لا يتمكن أحد السجود إلا بكلفة لكثرتهم. وذكر ابن كثير أنه لم يتخلف عن حضورها أحد من أهل العلم إلا ثلاثة نفر، وهم ابن جميلة والصدر والقفجاقي. وذكر أن هؤلاء اشتهروا بعداوة الشيخ فاختفوا خوفا على أنفسهم من الناس. وقد صلي عليه الظهر ولم يدفن إلا قرب العصر لكثرة الزحام، ودفن في مقبرة الصوفية إلى جانب أخيه شرف الدين عبد الله. ورحم الله الإمام أحمد حيث قال: قولوا لأهل البدع بيننا وبينكم الجنائز. يعني الإمام أحمد يقول أن أهل السنة من سنة الله عز وجل إذا مات أحد منهم كثر مشيعوه، وهكذا كان شأن الإمام أحمد. أما عدوه ابن أبي دؤاد فهو مات ولم يشيعه إلا نفر أو ممن يدفنه. أي نعم. فالإمام أحمد يقول: قولوا لأهل البدع بيننا وبينكم الجنائز. انظر البداية والنهاية. فهذا مقصد الإمام أحمد، يعني أنه حينما يموت العلم من أعلام أهل السنة يكثر مشيعوه، لأن ربما يعني أنه في حياته لا يشيعه أو يشايعه كثير لأمور أغراض دنيوية، لكن إذا مات يعني انتهى الذي في النفوس فيكثر المشيعون، بخلاف المبتدع. فالمبتدع من سنة الله عز وجل فيه أنه إذا مات يعني لا يتبعه أحد، لا يشيعه إلا من يعني يقوم بدفنه أو نعم بتجهيزه. نعم. قال البرزالي بعد إيراد هذا الأثر: ولا شك أن جنازة أحمد بن حنبل أحمد بن حنبل كانت هائلة عظيمة بسبب كثرة أهل بلده واجتماعهم لذلك هذا معناها نعم وتعظيمهم له وأن الدولة كانت تحبه. والشيخ تقي الدين ابن تيمية توفي ببلده دمشق وأهلها لا يعاشرون أهل بغداد حينئذ كثرة ولكنهم اجتمعوا لجنازتي اجتماعا لأنهم قليلين ما يصلون عشرة أهل بغداد ومع ذلك اجتمعوا لجنازته بجمع هائل أكثر من هذا نعم ولكنهم اجتمعوا لجنازته اجتماعا لو جمعهم سلطان قاهر وديوان حاصر لما بلغوا هذه الكثرة التي اجتمعوا في جنازته وانتهوا إليها نعم هذا مع أن الرجل مات بالقلعة محبوسا من جهة السلطان نعم. ثم ذكر تشويه بعض المنتسبين إلى الفقه لشخصيته بين الناس وقد رؤيت له منامات طيبة ورثي بمراث كثيرة من علماء عصره وممن بعده في براثي العقود الدرية الكواكب الدرية في مناكب الشيخ الله المستعان على كل حال نعم شيخ فهد بسم الله سادسا مكانته العلمية قال سادسا مكانته العلمية وثناء العلماء عليه تبوأ الشيخ مكانة علمية واسعة فقد فاق أقرانه إذ هو الإمام حقا وشيخ الإسلام صدقا وهو البحر من أي جهة أتيته لا تكدره الدلاء إمام وأي إمام لقد طبق اسمه الدنيا وبلغت مؤلفاته ما بلغ الليل والنهار وأصبح عالم المذهب السلفي فكل من التزم المذهب الحق في باب العقائد قيل هو على مذهب ابن تيمية فهو إذن مدرسة الأجيال تخرج منها فطاحل العلماء ولائمة العظماء فإذا كان عصره يعج بالتيارات الفكرية المتباينة ممثلا مذاهبا عقدية منحرفة من جهمية ومعتزلة وأشاعرة إلى آخره إضافة إلى صوفية خيمت على العالم الإسلامي بسلوكياتها وأصولها الفاسدة أضف إلى أن بضاعة الفلاسفة والمناطقة رائجة وسلعتهم نافقة هذا مع ما كان المسلمون هنا قال أضف إلى آخره إضافة إلى صوفية منحرفة لأنه الحقيقة شيخ الإسلام نفسه له مجلد ضخم في الفتاوى مجموع الفتاوى عن الصوفية تكلم عن الصوفية وأنصفهم يعني ليس يعني مجرد لفظ الصوفية يدل على مدح ولا على ذم ما ورد في القرآن والسنة لفظة الصوفية ممدوحة ولا مذمومة فإذا المدح والذم هو بحسب يعني أعمال من ينتمي إلى هذه النسبة وفيهم من نسب إلى الصوفية مثل الجنيد وغيرهم وكذا وهم يقولون إن حالنا مقيد بالكتاب والسنة فما خالف الكتاب والسنة يعني فليس هو مذهبنا على كل حال ما كل من قيل إنه صوفي يعني أنه يكون منحرفا لكن في الصوفية انحراف وأشدهم انحرافا هذا الذي يسمى ابن عربي الطائي غير ابن العربي المالكي ولهذا يقال عرف تعرف ونكر ابن عربي تنكر ابن عربي هذا الطائي صاحب الفصوص كتابه الحقيقة انه حلولي أو اتحادي لكنه خبيث وكتابه خبيث أيضا. نعم. لكن أحسن الله عليك، اسم الصوفية ما أصبح شعار للطرق المنحرفة؟ لو أطلق الصوفية أصبح شعارا للطرق المنحرفة. هنا الشيخ دفن في مقبرة الصوفية، يعني في المقبرة حقة الصوفية دفن فيها، وكل من تزهد وتعبد أطلقوا عليه صوفي. حتى لو ذهبت إلى أندونيسيا في الوقت الحاضر ورأوك صاحب عبادة وصلاة وتهجد وكذا قالوا إنك صوفي. فمسألة الصوفية، شوف القاعدة الثانية في التدمرية، يقول الألفاظ التي لم يرد مدحها ولا ذمها في الكتاب والسنة نقف منها، ولا لا نمدحها ولا نذمها، ولكن نمدح يعني ما ممن انتسب إليها بحسن عمله، ونذمه بسوء عمله. هنا فهي ليست شعار في كل وقت وليس الشعار في كل زمان على الذم. صح يعني انبرى مثل جماعة أهل السنة أنصار السنة بمصر لأناس أيضا يقال لهم صوفيون، حتى أن محمد حامد الفقي رحمه الله يعني قرن لفظ الصوفية بعدم الاهتداء نهائيا، بالذم نهائيا. ولذا عبد الرحمن الوكيل صار رئيس أنصار السنة وهو شيخنا، يعني استقدم في دراسات العليا ودرسنا عليه في دراسات العليا في مكة. عبد الرحمن الوكيل حتى لما مرض زاره الشيخ ابن حميد في المستشفى وتوفي رحمة الله عليه. هذا له كتاب اسمه مصرع الصوفية، الحقيقة لم ينصف الصوفية كما أنصفهم شيخ الإسلام ابن تيمية، والسبب هو كما ذكرت لكم أن أهل يعني جماعة أنصار السنة لم يعاصروا من الصوفية ممن يحمل الصوفية وينتمي لها إلا من هو منحرف. هنا فقد يكون في عصر من العصور علم على الانحراف، وقد يكون ليس علما، لأن القاعدة ما لم يرد مدحه في الكتاب والسنة أو ذمه فنحن لا نمدحه ولا نذمه، ولكن يعني بحسب أعمال من ينتمي إلى هذا إلى هذه النسبة. نعم. قال هذا مع ما كان المسلمون، وسينقل الشيخ الآن سينقل نقول عن أئمة الصوفية في الحموية تؤيد منهج أهل السنة والجماعة، الصابوني وغيرهم. نعم. قال هذا مع ما كان المسلمون يتلقونه من حرب فكرية عاتية من الصليبية الحاقدة لا تقل خطرا عن حروبهم العسكرية الشرسة، وقد تصدى شيخ لكل هؤلاء وانبرى للرد عليهم وتفنيد أقوالهم، وكان يعمل على جميع الجبهات فلم تشغله مناقشة هؤلاء عن الرد على أولئك، وكان إذا تكلم في فن حسبه السامع لا يحسن غيره وظنه قد تخصص في هذا الجانب، بل إن أصحاب المذاهب الأخرى يستفيدون منه علوما في مذاهبهم كانوا يجهلونها وتخفى عليهم، حتى ذكر أنه ما تكلم في علم من العلوم سواء كان علوم الشرع أم من غيرها إلا فاق فيه أهله والمنسوبين إليه، وما ناظر أحدا فانقطع معه. وما ناظر أحدا يعني ما ناظر الشيخ أحدا فانقطع معه، وإن القارئ لا يقف، أو وما ناظره أحد فانقطع معه، على كل حال يحتاج إلى نعم ضبط. نعم. وإن القارئ ليقف منبهرا أمام هذه العلمية الفذة أمام هذه العلمية الفذة العالمية الفذة، وخير من ينجري من يجلي الحقيقة ويوفي الموضوع حقه أو بعضه هم العلماء الفحول صيارفة الرجال والأئمة النقاد الذين وصفهم وصفهم هو الوصف وصفهم هو الوصف ومدحهم هو المدح وثناؤهم هو الثناء. يعني يؤخذ بثنائهم ويؤخذ بمدحهم ويؤخذ بوصفهم العلماء. نعم. يقول الإمام الذهبي في معرض وصفه لشيخ الإسلام: وصار من أكابر العلماء في حياة شيوخه، وله المصنفات الكبار التي سارت بها الركبان، ولعل تصانيفه في هذا الوقت تكون 4000 كراس أو وأكثر، وفسر كتاب الله تعالى مدة سنين من صدره في أيام الجمع الجمعة في أيام الجمع، وكان يتوقد ذكاء، وسماعاته من الحديث كثيرة، وشيوخه أكثر من 100 شيخ، ومعرفته بالتفسير أكثر من 200 شيخ. نعم. ومعرفته بالتفسير إليها المنتهى، وحفظه للحديث ورجاله وصحته وسقمه فما يلحق فيه للحديث ورجاله وصحته وسقيمه. نعم. فما يلحق فيه. نعم. وأما نقله للفقه ومذاهب الصحابة رضي الله عنهم والتابعين فضلا عن المذاهب الأربعة فليس له فيه نظير. وأما معرفته بالملل والنحل والأصول والكلام فلا أعلم له فيه نظيرا. وقال أيضا: كان آية في الذكاء وسرعة الإدراك رأسا في معرفة الكتاب والسنة والاختلاف، بحرا في النقليات، وهو في زمانه فريد عصره علما وزهدا، إلى أن قال: وقرأ وحصل وبرع في الحديث والفقه، وتأهل للتدريس والفتوى وهو ابن 17 سنة، وتقدم في علم التفسير والأصول وجميع علوم الإسلام أصولها وفروعها ودقها وجلها سوى علم القراءات، فإن ذكر التفسير فهو حامل لوائه، وإن عد الفقهاء فهو مجتهدهم المطلق، وإن حضر الحفاظ نطق وخرسوا وسرد وأبلسوا واستغنى وأفلسوا، وإن سمي المتكلمون فهو فردهم وإليه مرجعهم. هذا كل كلام الإمام الذهبي فيه. نعم. وإن لاح ابن سينا يقدم الفلاسفة فلهم وتيسهم وهتك أستارهم وكشف عوارهم، وله يد طولة في معرفة العربية والصرف واللغة، وهو أعظم من أن يصفه كلامي أو كلمي أو ينبه على شأوه. ربما اقتباس من قول يعني الشاعر: ليت النجوم تدنو فأنظمها فما أرضى لكم كلمي. أي نعم، هذا الشاعر يقول: ليت النجوم تدنو فأنظمها مدحا فما أرضى لكم كلمي أو الكلمي. أي نعم، يقول أعظم من أن يصفه كلمي أو ينبه على شأوه قلمي. نعم. وهو أعظم من أن يصفه كلمي أو ينبه على شأوه قلمي. وقال: وإليه المنتهى في عقود مدح، عقود مدح فما أرضى لكم كلمي. نعم. وقال: وإليه المنتهى في عزوه إلى الكتاب والسنة والمسند، بحيث يصدق عليه أن يقال: كل حديث لا يعرفه ابن تيمية فليس بحديث. نعم. ولكن الإحاطة لله، غير أنه يغترف من بحر، وغيره من الأئمة يغترفون من السواقي. أين؟ وقال: فلو حلفت فلو حلفت بين الركن والمقام لحلفت أني ما رأيت بعيني مثله، لا والله ما رأى هو ولا مثل والله ما رأى هو مثل نفسه في العلم ولا والله ما رأى هو مثل نفسه في العلم انتهى. أين؟ وقال الشيخ تقي الدين ابن دقيق العيد، وقد سئل عن شيخ الإسلام بعد اجتماعه به كيف رأيته، قال: رأيت رجلا سائر العلوم بين عينيه، يأخذ ما شاء منها ويترك ما شاء. ابن دقيق العيد وحسبك به. أين؟ وقال ابن عبد الهادي: وأخبرني غير واحد أنه كتب مجلدا لطيفا في يوم، وكتب غيره مرة 40 ورقة في جلسة وأكثر، وأحصيت ما كتبه وبيضه في يوم، فكان ثمان كراريس في مسألة من أشكل المسائل، وكان يكتب على سؤال واحد مجلدا انتهى. هذه لمحات يسيرة من ثنايا الأئمة على الشيخ، من خلالها يمكن للقارئ معرفة ما ميز الله هذا الرجل من وفرة العلم وسعة الاطلاع، وإلا ما ذكرته ما هو إلا قطرة من بحر وذرة من رمل وشيء يسير جدا. ومن أراد التوسع فليراجع بعض الكتب التي أفردت لهذا الشأن. وبنظرة سريعة على فهارس مجموع الفتاوى يمكن للشخص أن يأخذ من خلالها حكما أوليا على المكانة العلمية الواسعة والشاملة لهذا الرجل، ويكفيه فخرا واعتزازا أن له الفضل بعد الله في تجديد من درس من المنهج السلفي القائم على الكتاب والسنة ودعوة الناس من جديد للعودة إلى هذا المعين الصافي والأخذ منه مباشرة. وقد كان لذلك الأثر الكبير على الأمة الإسلامية إلى يومنا هذا. يقول عبد الله بن حامد في معرض كلامه على مدى تأثره بشيخ الإسلام، وأنه كان سببا في هدايته للحق والصواب بعد أن فتش في كتب أهل الكلام متقدميهم ومتأخريهم باحثا عن النهج السوي والطريق المستقيم. يقول رحمه الله: وكنت قبل وقوفي على مباحث إمام الدنيا رحمه الله قد طالعت مصنفات المتقدمين ووقفت على مقالات المتأخرين من أهل الإسلام، فرأيت فيها الزخارف والأباطيل والشكوك التي يأنف المسلم الضعيف في الدين أن تخطر بباله فضلا عن القوي في الدين، فكان يتعب قلبي ويحزنني ما يصير إليه الأعاظم من المقالات السخيفة والآراء الضعيفة التي لا يعتقد جوازها أحد الأمة. وكنت أفتش على السنة المحضة في مصنفات المتكلمين من أصحاب الإمام أحمد على الخصوص لاشتهارهم بمنصوصات إمامهم في أصول العقائد، فلا أجد عندهم ما يكفي، وكنت أراهم يتناقضون، إلى أن قال: فإذا جمعت بين أقاويل المعتزلة والأشعرية وحنابلة بغداد وكرامية خراسان أرى إجماع هؤلاء المتكلمين في المسألة الواحدة على ما يخالف الدليل العقلي والنقلي، فيسوءني ذلك وأظل أحزن حزنا لا يعلم كنهه إلا الله، إلى أن قال: إلى أن قدر الله سبحانه وقوع تصنيف الإمام إمام الدنيا في يدي قبيل واقعته الأخيرة بقليل، فوجدت فيه ما يبهرني في موافقة فطرتي لما فيه من عزو الحق إلى أئمة السنة والسلف الأمة مع مطابقة المعقول والمنقول، فبهدت لذلك سرورا بالحق وفرحا بوجود الضالة التي ليس لفقدها عوض، انتهى. وقال شهاب الدين أحمد بن مري الحنبلي أحد تلاميذ الشيخ في رسالة إلى تلاميذ الشيخ يحثهم فيها على جمع مؤلفاته، يقول في معرض ذلك: فإن يسر الله تعالى وأعان على هذه الأمور العظيمة صارت إن شاء الله مؤلفات شيخنا ذخيرة صالحة للإسلام وأهله وخزانة عظيمة لمن يؤلف منها وينقل وينصر الطريقة السلفية على قواعده ويستخرج ويختصر إلى آخر الدهر إن شاء الله تعالى، انتهى. وصدق والله، فإنه قلما يكتب أحد في أي مسألة من المسائل وخاصة فيما يتعلق بالأصول إلا وينقل عن شيخ الإسلام ويستفيد مما كتب وألف، ومن طريف ما يذكر عن سرعة بديهة الشيخ وقوة علميته أنه مرة كان جالسا في حلقته إذ جاءه سؤال على لسان ذمي ينكر صاحبه القدر، وكان السؤال عبارة عن أبيات من الشعر مطلعها: أيا علماء الدين ذمي دينكم تحير دلوه بأعظم حجتي إذا ما قضى ربي بكفري بزعمكم ولم يرضه مني فما وجه حيلتي. فلما قرأ الشيخ الأبيات فكر قليلا ثم أنشأ يكتب في الحال جوابا لهذا الاعتراض، وكان الطلاب يظنون أنه يكتب نثرا، ولما فرغ وقرأه من حضر من أصحابه وإذا هو نظم من الشعر من نفس البحر والقافية الذي ورد به السؤال يزيد على 100 بيت، وقد ذكر أنه أبرز فيها من العلوم ما لو شرح لجاء شرحه في مجلدين كبيرين. هذا يسمى التائية في حل المشكلة القدرية، يعني بكتيب القصيدة التائية في حل المشكلة القدرية. نعم. يقول في مطلعها: سؤالك يا هذا سؤال معاند تخاصم رب العرش باري البرية، وهذا سؤال خاصم الملأ العلا قديما به إبليس أصل البلية، ومن يك خصما للمهيمن يرجعا على أم رأس هاويا في الحفيرة. لا. إلى آخر الأبيات. قال سابعا: مؤلفاته وآثاره. كما سبق أن عرفنا فقد كان الشيخ أشبه ما يكون بموسوعة، له في كل فن نصيب. كان قلمه سيالا تميز بسرعة الكتابة، ولولا ذلك والله أعلم لما خلف هذا التراث الضخم. يقول أخوه أبو عبد الله: وقد من الله عليه بسرعة الكتابة، ويكتب من حفظه من غير نقل. وقد ذكر ابن عبد الهادي أنه يكتب مجلدا لطيفا في يوم، بل إنه كتب الحموية وهي الرسالة التي بين أيدينا في جلسة بين الظهر والعصر، وكتب الواسطية في قعدة بعد العصر. وغالب ما كتب في باب العقائد إما رد على مبتدع أو جواب لسائل ورد إليه، كما ذكر ذلك هو عن نفسه، أو جواب لسؤال ورد عليه كما ذكر ذلك هو عن نفسه في مناظرة الواسطية. قال: وأما الكتب فما كتبت إلى أحد كتابا ابتداء أدعوه به إلى شيء من ذلك، ولكنني كتبت أجوبة أجبت بها من يسألني من أهل الديار المصرية وغيرهم. نعم. وقد كان للفتن والمحن التي مر بها الشيخ أثر في ضياع بعض مصنفاته وكتبه، فكثيرا ما يقول: قد كتبت في كذا وكذا، ويسأل عن الشيء فيقول: كتبت في هذا، فيلتفت إلى أصحابه ويقول: ردوا خطي وأظهروه لينقل. فمن حرصهم عليه لا يردونه، ومن عجزهم لا ينقلونه، فيذهب ولا يعرف اسمه. نعم. وأيضا من أسباب ضياع بعض كتبه أنه يكتب في بعض الأحيان الجواب لمن سأله، فإن وجد من ينقل الجواب ويبيضه، وإلا أخذ السائل الجواب وذهب. نعم. وذكر ابن عبد الهادي أن الشيخ لما حبس تفرق أتباعه وتفرقت كتبه، وخوفوا أصحابه من أن يظهروا كتبه، وذهب كل أحد بما عنده وأخفاه ولم يظهروا كتبه، فبقي هذا يهرب بما عنده، وهذا يبيعه أو يهبه، وهذا يخفيه ويودعه، حتى إن منهم من تسرق كتبه أو تجحد فلا يستطيع أن يطلبها ولا يقدر على تحصيلها، فبدون هذا تتمزق الكتب والتصانيف. ولهذه الأسباب وغيرها تعذر إحصاء مصنفاته، وتباينت أقوال العلماء في تعدادها. يقول الحافظ البزار: وأما مؤلفاته ومصنفاته فإنها أكثر من أن أقدر على إحصائها أو يحضرني جملة أسمائها، بل هذا لا يقدر عليه غالبا أحد، لأنها كثيرة جدا كبارا وصغارا، وهي منشورة في البلدان، فقل بلد نزلته إلا ورأيت فيه من تصانيفه. ثم ذكر أنه يمكن تعداد ما ينيف على 200 من مؤلفاته. وأما تلميذه ابن القيم فقد ذكر نحو من 37 و300 مصنف للشيخ، إجابة لمن سأل عن تعداد ما ألفه شيخ الإسلام، وذكر أن هذا هو الذي يحضره وأنه لم يستوعبها. وقد قيل إن تعداد مؤلفاته تصل إلى 1000، وقيل 500، وقيل 300، وقيل غير ذلك، وكل يذكر ما وصل إليه. نعم. وإنه لمن الصعب ذكر جميع مؤلفاته عبر هذه الترجمة الموجزة، ولكن ما لا يدرك كله لا يترك جله. وسأذكر هنا نموذجا لبعض مؤلفاته الكبار، وخاصة فيما يتعلق بالعقيدة والذي سبق أن طبع منها. والذي سبق أن طبع فمنها: أولا درء تعارض العقل والنقل، سردا أو نسردها سردا، نسردها أحسن. طيب شلون تسردها؟ يعني بغير الطبعات. أي نعم، يعني نعم، درء تعارض العقل والنقل. نعم، هو فيه مثل طبعة محمد رشاد، تحقيق محمد دكتور محمد رشاد سالم رحمه الله في 10 أجزاء، يعني له فائدة. نعم. أي نعم. أولا درع تعارض العقل والنقل، والكتاب طبع بتحقيق الدكتور محمد رشاد سالم في 10 أجزاء و11 فهارس، الطبعة الأولى عام 99 و300 وألف، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. نعم. ثانيا منهاج السنة في نقض كلام الشيعة والقدرية، وأيضا طبع أخيرا بتحقيق الدكتور محمد رشاد سالم في 8 أجزاء، 9 منها فهارس، الطبعة الأولى سنة 640 وألف من الهجرة، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. نعم. ثالثا نقض التأسيس، طبع منه جزءان بعناية محمد بن عبد الرحمن بن قاسم، والكتاب حقق في 10 رسائل علمية في قسم العقيدة بكلية أصول الدين، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. شيخ طبع الآن في لا الجامعة. طبع نقض التأسيس في الرد على الرازي. أي نعم، كان في سؤال أنه مر عليه العام الماضي أو قبل العام لما كنا نقرأ التدمورية، يقول ما هو الكتاب الذي ما حصلت الورقة، لكن يسأل عن هذا الكتاب، لأن هذا الكتاب يعني نقض التأسيس، و هو رد على تأسيس التقديس أو شيء من هذا. شيخ طبع كامل؟ طبع اي نعم، مجمع مجمع المصحف. ها؟ يوزع في المجمع المصحف، طبع مجمع المصحف كامل. مجمع المصحف اي نعم، يعني حديثا. نعم شيخ كامل شيخ. من المحقق؟ عدة ساتذة من جامعة الإمام، عدة رسائل. اي نعم، انا ناقشت الجزء الاول، الجزء الأول أخذه طالب من الجنوب، وكنت أحد المناقشين، والمشرف أظن الشيخ مشرف كان الشيخ الراجحي أو شيء. نعم، داعج الراجحي. نعم، ذكرتني الآن. نعم فعلا. رابعا الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح، طبعا هنا وش يقول: والكتاب حقق في 10 رسائل علمية في قسم العقيدة بكلية أصول الدين، جامعة. صحيح نعم، وطبع نعم. الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح، طبع في 2 جزء، وقد حقق في 10 رسائل علمية في قسم العقيدة بكلية أصول الدين، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. خامسا الاستقامة، طبع بتحقيق الدكتور محمد رشاد سالم في 2 جزء، طبع الطبعة الأولى سنة 300 وألف من الهجرة، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. سادسا اقتضاء الصراط المستقيم، طبع أخيرا بتحقيق الدكتور ناصر بن عبد الكريم العقل في 2 جزء، طبعة الأولى سنة 400 وألف من الهجرة، والمشرف عليه الشيخ صالح الفوزان. نعم. مكتبة الرشد للنشر والتوزيع الرياض. سابعا وهناك 10 رسائل نحو التدمورية والتسعينية والحموية، وهي التي بين أيدينا، وشرح الأصفهانية وغير ذلك، كما أن كثيرا من مؤلفات الشيخ قد طبعت ضمن مجاميع مثل مجموع فتاوى شرح الأصفهانية، قرأناها على الشيخ محمد خليل هراش رحمه الله في كلية الشريعة في السنة المنهجية للدراسات العليا. نعم الماجستير هنا، كما أن نعم. كما أن كثيرا من مؤلفات الشيخ قد طبعت ضمن مجاميع مثل مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية وجمع وترتيب عبد الرحمن بن قاسم ومجموعة الرسائل الكبرى والفتاوى الكبرى ومجموعة الرسائل والمسائل ومجموعة الرسائل المنيرية. اي نعم كلها هنا في الحاشية. وش يقول؟ قال: ومن العلماء الذين عنوا بذكر مؤلفات الشيخ ابن القيم في كتابه أسماء مؤلفات شيخ الإسلام ابن تيمية ومحمد بن شاكر الكتبي في فوات الوفيات وابن عبد الهادي في العقود الدرية وابن رجب في ذيل طبقات الحنابلة. الغريب أنه شيخنا الدكتور محمد خليل الهراس هو أصبح يعني منتسب لجماعة أو صار رئيس لأنصار السنة. يقول أنا يعني هو رسالته بعنوان ابن تيمية السلفي، يقول في الأصل انتدبت لأن أرد عليه، يعني من الأزهر لأنه يعني من علماء الأزهر هو، فجمعت ويقول اجتهدت وبذلت جهدي وإذا بي أنقلب وأصبح مؤيد. اي نعم، هذه الرسالة ابن تيمية السلفي كان الشيخ ابن حميد شيخنا رحمه الله يعني قد تعهد بطبعها، لا أدري هل طبعت أو لم تطبع لكنها مطبوعة. أي نعم، ابن تيمية السلفي. نعم. قال: ثامنا شيوخه هو ما قرأ كتبه وكان منصفا أحد إلا يعني الحمد لله اهتدى إلا أن يكون صاحب هوى. نعم، شيوخه وتلاميذه. ثامنا شيوخه وتلاميذه. ولقد سمع من كثير من الشيوخ وروى عنهم يصل عددهم إلى أكثر من 100 شيخ. 200 شيخ. أكثر من 200 شيخ. جاء ذكر بعضهم في 40 لشيخ الإسلام، وممن روى عنه الشيخ والده عبد الحليم بن عبد السلام وابن عبد الدائم وابن أبي اليسر والشيخ شرف الدين. 40 ما هي؟ قال 40 حديثا نرويها شيخ الإسلام بسنده إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقد طبعت مفردة بتحقيق حسن بن أمين المندوة وترجم في هذا الكتاب لشيوخ شيخ الإسلام. نعم. قال: والشيخ شرف الدين أحمد بن نعمة المقدسي والمجد بن عساكر ويحيى بن الصيرفي وابن عبد القوي وغيرهم. وأما تلاميذه فشيخ الإسلام ليس إلا مدرسة تخرج منها علماء أفذاذ وجهابذة حفاظ، وإنه من الصعب الإحاطة بجميع تلامذته والمتأثرين به. وأنا أذكر هنا نموذجا ممن تخرج من هذه المدرسة، ومن أشهر هؤلاء محمد بن أبي بكر المعروف بابن قيم الجوزية المتوفى سنة 52 و700 من الهجرة، أبو عبد الله محمد بن أحمد الذهبي المتوفى سنة 48 و700 من الهجرة، الحافظ بن كثير أبو الفداء المتوفى سنة 74 و700 من الهجرة، محمد بن أحمد المعروف بابن عبد الهادي المتوفى سنة 44 و700 من الهجرة، عمر بن علي البزار المتوفى سنة 49 و700 من الهجرة، وغير هؤلاء كثير. هذه ترجمة موجزة جدا لهذا الإمام لا تعد أن تكون قطرة من بحر حياته وغيظا من فيض جهاده، ولو أقسم شخص أنه لم يأتي أحد بعده مثله إلى يومنا هذا لما حنث في يمينه والله أعلم. وإنه لمن الجدير بكل مسلم وخاصة العلماء منهم والدعاة أن يدرسوا حياة هذا الشيخ دراسة متمعنة ووافية وينهل من معينها الصافي. ومع هذا كله لا يخرج عن كونه بشرا يصيب ويخطئ، ولكن كما قال الإمام ابن كثير: ولكن خطأه بالنسبة إلى صوابه كنقطة في بحر اللجي، وخطأه أيضا مغفور له كما في صحيح البخاري: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر فهو مأجور. انتهى. والله أسأل أن يجزي لنا وله أن يجزي لنا وله ولجميع المسلمين الأجر والمثوبة، وأن يرفع منزلته في أعلى عليين مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. آمين. بارك الله فيك. فيها يعني المصادر هذه الترجمة، يمكن لو عددناها يعني وصلت إلى قرابة 50 أو أكثر أو أقل. باعث النهضة الإسلامية بن تيمية السلفي لمحمد خليل الحراس، هذا هو شيخنا الذي ذكرت. 34 مصدر. نعم. من مصادر ترجمته، وهي بعض المصادر. أين الرد الوافر أيضا لابن ناصر، كثير يعني من ذب عنه يعني وصفه رحمه الله. نعم. القسم الأول أو الوقت معنا ما في بأس، بقي وقت. ها؟ بقي. نعم. القسم الأول الدراسة. الفصل الأول. نعم. أولا، اسم الكتاب ونسبته للمؤلف. كما هو معروف فإن الشيخ لم يؤلف هذا الكتاب ابتداء، بل كان عبارة عن إجابة لسؤال ورد عليه، ومن هنا يعلم أن المؤلف لم يضع له عنوانا مستقلا كما هي الحال في بعض كتبه، ولهذا أطلق على هذا المؤلف أسماء عدة، وإن اختلفت إلا أنه أطلق على هذا المؤلف أسماء عدة وإن اختلفت إلا أنها متقاربة. فمن الأسماء التي أطلقت عليه المسألة الحموية، وممن أطلق هذا الاسم شيخ الإسلام نفسه، فقد أشار إلى هذا الكتاب بهذا الاسم في مناظرة الواسطية، وذكره ابن رجب في الذيل على طبقات الحنابلة، وجاء هذا الاسم أيضا في النسخة المطبوعة ضمن الفتاوى العراقية. ثانيا، جواب الفتوى الحموية، ذكر هذا شيخ الإسلام في نقض التأسيس. ثالثا، الفتوى الحموية، ذكر هذا شيخ الإسلام أيضا وابن القيم في أسماء مؤلفات شيخ الإسلام ابن تيمية وابن حجر، ووضع هذا العنوان على بعض النسخ الخطية، ووضع هذا العنوان على بعض النسخ الخطية، وجاء هذا اسم أيضا على النسخة المطبوعة في الهند سنة 22 و300 ألف من الهجرة. رابعا، الحموية الكبرى، أورد هذا الاسم ابن عبد الهادي ومرعي بن يوسف، ووضع هذا العنوان على بعض النسخ الخطية. خامسا، الحموية، ذكره ابن كثير. سادسا، المسائل الحموية، ذكره البزار. سابعا، القاعدة الحموية، وضع على إحدى النسخ الخطية. ثامنا، جواب المسألة الحموية في العقيدة السلفية، هذا العنوان جاء على إحدى النسخ الخطية. تاسعا، الفتوى الحموية الكبرى، هذا الاسم جاء عنوانا لأغلب النسخ المطبوعة. عاشرا، العقيدة الحموية الكبرى، ورد عنوانا على النسخة المطبوعة ضمن مجموعة الرسائل الكبرى، هذا مجمل ما ذكر حول عنوان الكتاب، وليس بينها تباين واضح، بل الكل متقارب في المعنى. والعنوان الذي أختاره الفتوى الحموية الكبرى، وذلك لأنه يجمع ما ذكره شيخ الإسلام وابن القيم وابن عبد الهادي، وأيضا فغالب النسخ المطبوعة لهذا الكتاب عنوان لها بهذا الاسم، فاختياره يعطي صورة واضحة للقارئ لئلا يتبادر إلى ذهنه أن هذا الكتاب لأول مرة يرى النور، إضافة إلى أنه مستوحى من أصل الكتاب. وأما معنى العنوان فإطلاق مسمى الفتوى عليها، لأن أصل الكتاب جواب لاستفتاء ورد على الشيخ، ووصفها بالحموية لأن السؤال وارد من حماة. نعم. كما سيأتي إيضاح ذلك، واشتقاق عنوان الكتاب من أسماء بعض المدن كثير، والتي غالبا ما يكون الكتاب جوابا لأهل هذه المدينة أو لأحد المنتسبين إليها، مثل ذلك التدمرية، الواسطية، المدنية إلى آخره. أما وصفها بالكبرى فتمييزا لها عن الصغرى على فرض وجودها كما سيأتي. وهنا سؤال نطرح نفسه: ما وجه وصفها بالكبرى؟ وهل هناك حموية صغرى؟ وقد بحثت كثيرا لعلني أقف على شيء من هذا ولم أعثر على إجابة وافية سوى ما أشار إليه ابن عبد الهادي في عقود الدرية، حيث سرد مؤلفات شيخ الإسلام ذكر منها الحموية الصغرى والحموية الكبرى، وساق مطلع الحموية الكبرى وهي الكتاب الذي بين أيدينا، أما الصغرى فلم يذكر عنها شيئا. أما محمد عبد الرزاق حمزة فيذكر في مقدمة الطبعة الرابعة سنة 51 و300 ألف من الهجرة للكتاب الحموية أن شيخ الإسلام كتب هذا الجواب أولا فانتشر بين الناس، ثم أعاده الشيخ مرة ثانية وزاد فيه زيادات أخرى بإضافة بعض النقول عن بعض الأئمة، فصارت الحموية بين بأيدي الناس صغرى وكبرى. وإلى هذا الرأي ذهب قصي محب الدين الخطيب في تقديمه للطبعة الرابعة سنة 100 سنة 1 و400 ألف من الهجرة للكتاب الحموية، والله أعلم. أما ما يتعلق بنسبة الكتاب للمؤلف فليس هناك أدنى شك في نسبته إليه، ومما يزيد الأمر يقينا ما يلي: أولا أن هذا الكتاب قد صرح شيخ الإسلام باسمه وأحال إليه في بعض مؤلفاته الأخرى. ثانيا تصريح بعض تلاميذة الشيخ بنسبته إليه ونقلهم منه في كتبهم، ومن هؤلاء ابن عبد الهادي وابن القيم، مع العلم أنهما من أخص تلاميذة الشيخ. أما ابن عبد الهادي فقد ذكر في كتابه العقود الدرية مؤلفات الشيخ وذكره ضمنها ثم أورد جزءا من الكتاب فقال: وله، يعني شيخ الإسلام، الحموية الكبرى والحموية الصغرى. فأما الحموية الكبرى إلى أن قال وقال في مقدمتها وهي عظيمة جدا: قولنا فيها ما قاله الله ورسوله والسابقون الأولون إلى آخره. أما ابن القيم فقد نقل منه في أول كتابه الصواعق المرسلة ونسبه إلى شيخه، يعني شيخ الإسلام. ثالثا لقد حصل بسبب هذه الفتوى الحموية ردود فعل قوية وصدى واسع، فغالب من ترجم للشيخ يشير إلى ذلك، وقد انبرى أحد القضاة المعاصرين للشيخ للرد عليها في مؤلف صغير. رابعا غالب من ترجم للشيخ في القديم أو الحديث يذكر هذا الكتاب ضمن مؤلفاته. خامسا لم يشك أحد قديما ولا حديثا في نسبة هذا الكتاب إلى شيخ الإسلام، ولم ينسب إليه غيره. اشرب باليمين. ولم ينسب إلى غيره. يمينك. سابعا وإن من يتصفح صفحات هذا الكتاب لا يشك أنه من مؤلفات شيخ الإسلام، يتجلى هذا واضحا من حيث الأسلوب والمنهج. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. صلاة الجماعة في مسجد النبي، يقول هل هي بألف صلاة؟ نعم، صلاة في مسجد هذا بألف صلاة، يعني تعدل ألف صلاة، لكنها يعني إذا صلى مثلا العشاء في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم هذه تعدل ألف صلاة، لكنها يعني لا تجزئ عن صلاة العشاء في الليلة الثانية ولا في الليلة الثالثة. بعض الناس قد يفهم خطأ، يقول أنا أترك الصلاة وعليه صلوات وأجي أصلي في المسجد النبوي وصلاة الوحدة بألف صرف. ها، حذرنا الجهالة. نعم، حتى في السنة، نعم الفضل حتى في السنة، صلاة نكرة تعم حتى صلاة الجنازة، حتى لو عليك قضاء أو نسيت صلاة فصليتها في المسجد النبوي فهي تعدل ألف صلاة من جنسها. أي نعم، اللهم صل وسلم. مكة 100,000، المسجد الحرام 100,000، المسجد الحرام. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أحبكم الله. ها، العصر، صليت العصر؟ الحمد لله. أحبك الله أحبكم الله يا أخي، وجعلنا وإياكم من المتحابين فيه. إيش؟ هل أخذ عينة من الدم للعلاج تفسد الصوم؟ لا، ما تفسد الصوم إذا كان برواز أو مثله، أي نعم، من أجل التحليل أو من أجل، أي نعم، لكن إذا كثر على كل حال يكون في حكم الحجامة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق الجميع لما يحبه ويرضاه. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول: نحن من سكان مكة المكرمة. إيش؟ نحن في سكان مكة ونحن في أشهر الحج ونريد عمل عمرة عند عودتنا إلى مكة، هل يتوجب علينا فدية؟ لا، إذا كنتم من سكان مكة فليس عليكم فدية، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. فإذا كنت من أهل مكة المكرمة ولو أنك أتيت بالعمرة من أبيار علي، نعم، قبل الحج وحججت من عامك الذي اعتمرت فيه، فأنت متمتع لا هدي عليك. هل يتوجب علينا قبل مغادرة المدينة وداع الرسول عليه الصلاة والسلام؟ يعني هذا ليس، إنما الزيارة مرة واحدة، الزيارة مرة واحدة. بعض أهل العلم قال نعم عند الانصراف يمكن أن تزور يعني زيارة وداع. والذي أحب أن أنبه له، زيارة القبر غير ممكنة، إنما أنت تسعى في الزيارة بقدر ما يمكنك. زيارة القبر غير ممكنة إلا لمن فتح له الباب وراء القبر. أما أنه يزور يعني الحجرة والجدار، هو سعى بنية الزيارة بقدر ما أمكنه، وتعتبر إن شاء الله زيارة بقدر نيته. لكن مسألة تكرار الزيارة كل وقت هذه مكروهة، يعني هي بالنسبة للآفاق. وإذا أراد السفر أيضا ربما يعني بعض أهل العلم جوز ذلك، ولم يؤثر هذا إلا عن ابن عمر، بقية الصحابة يذهبون ويأتون ما ذكر عنهم أنهم يودعون أو أنهم، إلا أن ابن عمر يفعل ذلك وليس له مخالف، فأصبح هذا مشروع. إضافة إلى أنه يدخل في ضمن الزيارة المستحبة، كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكر بالآخرة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. أما بالنسبة للنساء فلا يجوز لهن زيارة القبور، لقوله عليه الصلاة والسلام: لعن الله زوارات القبور والمتخذين عليها السرج. والله أعلم. نعم. غسل الجنابة، نعم، هو فيه يعني صفة كاملة وفيه صفة مجزئة. الصفة الكاملة يتوضأ وضوءه أولا، يستنجي ويغسل ما لوثه، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة، ثم يفيض على شقه الأيمن وعلى شقه الأيسر حتى يفيض الماء على جسمه كله، ويغسل رجليه نعم إن لم يكن غسلها، وبذلك يكون قد طهر، ارتفعت الجنابة. هذا الكامل، يعني الغسل الكامل. أما الغسل المجزئ فلو غمس نفسه بعد المضمضة والاستنشاق لابد أن يتمضمض ويستنشق طبعا، ويزيل ما لوثه، ثم يتمضمض ويستنشق ويغمس نفسه في المغطس، خلاص هذا غسل كامل، ارتفع به الحدث الأكبر ودخل الحدث الأصغر في الأكبر. نعم نعم يا شيخ. هو صاحب اللمعة، النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في قدمه قدر الدرهم أو اللمعة، يقال حديث صاحب اللمعة، بعد ما توضأ في قدمه بقعة لم يصبها الماء فأمره بالإعادة. فقياسا على هذا إذا لم يتبين هذه البقعة إلا بعد جفاف الماء والمضي عليه أن يعيد، والله أعلم. نعم. ها شقوق ها سبحان الله. كل حال يعني هو هذا تكلف شوي، ولكن على كل حال يحرص على أن يبلغ المارجة، ويل للأقدام ويل للأعقاب من النار. أما مسألة الشقوق والشقوق فلست مكلف يعني في أن تبلغ، إذا بلغت الماء في الشق يمكن يؤذيك الماء هذا، لأنه هذا غير عادي غير طبيعي. أنا ذكرتني برجل سأل، استفتى أحد العلماء، قال أنا لحيتي كثيفة، لحيتي كثيفة ولا يعني يبلغها الماء إلا بصعوبة. فقال له، وأظنه ربما يكون الشعبي لأنه صاحب النكتة، قال أشير عليك أن تنقعها من أول الليل. الله المستعان، التكلف والتنطع ما ينبغي. نعم نعم. كيف تكرار العمرة في سفرة؟ هذا تكرار في سفرة واحدة. النبي صلى الله عليه وسلم ما فعل هذا، أربع عمر وكل عمرة بسفرة مستقلة للنبي صلى الله عليه وسلم، ويقول خذوا عني مناسككم. والاستدلال بحديث والاستدلال بقصة عائشة يعني على تكرار العمرة لا يدل، لأن عائشة رفضت العمرة الأولى التي أتت بها مستقلة وأدخلت الحج عليها، وبعض العلماء يقول كانت قارنة، بل أفتاها النبي صلى الله عليه وسلم أن طوافها بالبيت وسعيها بين الصفا والمروة يكفيها عن حجها وعمرتها، إلا أنها لم تقنع وأرادت أن تصرف بعمرة مستقلة مثل صويحباتها. فأمر أخاها عبد الرحمن بن أبي بكر أن يعمرها من التنعيم. الذين نقلوا لنا قصتها ما ذكروا لنا أن عبد الرحمن أحرم مرة أخرى، فهذا خاص من كان ظرفه مثل ظرفها فنعم. ولا أحد يستغرب يقول الرجال ما منهم أحد يكون ظرفه مثل ظرفها. نعم قد يكون من الرجال من يحرم بالعمرة متأخرا، فإذا جاء ليلة النحر إن اشتغل بالعمرة فاته الحج، فنقول له ارفض العمرة وأحرم بالحج، أدخل الحج عليه، وإذا انتهيت ائتي بعمرة مفردة من التنعيم. هذا ظرفه مثل ظرف عائشة، لأن العلة هو ضيق الوقت.